شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فصار إيش صار عاشوراء الآن؟ حزن وبكاء ولطم خدود ونياحة وإيش؟ لأن الحسين رضي الله عنه قتل في يوم عاشوراء. طيب ليش ما تحط يوم مقتل عثمان ومقتل عمر رضي الله عنه ووفاة الصديق؟ إذا كنا كل ما مات عظيم من عظماء الأمة أو رجل فاضل جعلنا يوم موته مأتما ونياحة وحزنا. وبعدين يعني العجيب أنه هؤلاء المشركون يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام ما يسووا فيه، مع أنه طيب موت عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة مرت على الأمة. موت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ولا مقتل حسين أعظم؟ طيب إيش وليش الآن يقول لطم الخدود والوجه والصدر والرأس وشق الجيب والثياب والصراخ والعويل وتعذيب الأنفس وضرب مدري إيش والتطبير وآلات حادة وسلاسل وضرب وإسالة دماء ومناظر موجعة يعني بشعة وحشية وتنقل فضائيات والعالم؟ إيش يسوي هذا بتنفير الناس عن الإسلام؟ يعني أيضا هؤلاء الكفرة يشوفوا والطقوس هذه معها طبل وموسيقى وصرخات وعويل وبتارش. طبعا العلماء بيّنوا ذلك، يعني مثل ما قال حافظ رجب رحمه الله أنه اتخاذ هذا اليوم مأتما كما تفعله الرافضة وغيرهم لأجل قتل حسين، قال هذا عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولم يأمر بذلك الله ولا رسوله أن نتخذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مآتما، فكيف بمن دونهم؟